وكل شيء ونكتشف مع هذا الاستاذ خلاص لما نجي ندقق فيها اكثر نجي ندقق اكثر لو انا حطيت اوكزاليت في الكاشف فهو تلقائيا حيتقبل المعلومه اذا انا فقدت فرصه اني اشوف مشاكل الانسان كل ما التفاعل بيستمر يتجه التفاعل في اتجاه البرودكت بيتاكتف كل ما التفاعل ماشي مع الزمن كل المواد المتفاعلة بتقل والمواد الناتجة صح؟ المادة المميزة هي هذا التفاعل هي الناتج الناتج الناتج مو فاهم داخل ولا خارج؟ داخل لا داخل داخل ولا خارج؟ داخل إذا كل ما التفاعل بيستمر مع الوقت تركيز الناتج شديد ونوافقين المادة داخل لو صدف يتفاعل آخر مع إنزيم آخر من ناتج مادة ناتجة معناته كل ما لها مع الوقت يزيد خلاص؟ الفكرة وصلت؟ يبقى مادة مميزة إيش يعني هذا الكلام؟ مادة مميزة يعني إنه عندها حب لطول موجي معين ويريز هذا الشيء طول موجي الطول الموجي بتحب الناتج 300 واربعة يفيدني هذه المعلومة في ايش؟ لما اجي اقرا التفاعل على الفلكس بالتوميتر اظبط الوجه اللي كانت 340 خلاص؟ طب لما اسلط الضوء 340 على كيوبيت يحتوي هذا التفاعل يكون تركيز الناتج بعد دقيقة بعد دقيقة وكل الوقت بيستمر كل ما قال له الناتج بيستمر في الاخطاء هنقرا قراءه للناتج اربع قراءات اربع قراءات القراءه الاولى بعد دقيقه الثانيه دقيقه والثالثه دقيقه اربع قراءات تركيز الناتج تبتدئها بكل مره بدقيقه بدقيقه أكيد الكون بس تقدر تحطها فين؟ جو ولا تفكر فيها؟ كيف تفكر فيها؟ عشان اعمل شو نسوي تمام؟ طيب هذا ليش الشكل عبي يا ربي؟ فين عبي؟ بس الشكل يوبي احتاج واحد مني واحد من النساء كم ما يكون؟ ألف كم ما يكون؟ ألف سهل الآن؟ طب إذا أنا عبيت الأجنت الكوبيت يصير شيء؟ يصير تفاعل؟ لا لا هو في الكوبيت زي هو في القارورة بالضبط بس ما صار تفاعل ما صار شيء أنت معبي واحد كوبيت معبي واحد كوبيت في الأجنت معبي واحد كوبيت في الدستبوت كده شي حسي أدوات خلاص؟ تفتح الجهاز يعني حبة حبة سوي التصريح استاذ أبو كمشي جهازنا كم يبغى الوقت؟ 20 دقيقة فتحة الرؤية من قبل هو مفتوح بالله يحطوا لي مفتوح؟ خلاص؟ استاذ 25 دقيقة ساعة لم أكثر من 20 دقيقة دقيقة وأخذ القراءة حسنا؟ طيب لما انا اضفت الساوند وفورا عملت لها ميكس بالشركه وبدات التوقيت اشوف فين احط لما تخلص الليله. خليه في البيت. خليه في البيت. حط على طب هو حيكون كم الفرق بين الفرق يعني المكس الاول دقيقه دقيقه بس ما هو ميكس وكوبيت فور 1 مينت. وعملنا ميكس واشتغلنا time at 3 minute interval. يعني ايش؟ على مثلا عن 3 دقائق كل مرة دقيقة. هي نفسها بس بس عشان ما نقول اول مرة تدقائق الساعة بعدين. كل واحد قال لنا هو الطريق. خلاص؟ الواحد يقول لك شوي 3 minute interval يعني دقيقة دقيقة دقيقة. حسبنا؟ خلاص؟ عندنا أربعة قراءات. لما يطلع معك أربع قراءات تشوفي قديش فرق. يعني فالبين صعبة ألاه وسيلة فشو كيف ربي من أنشط أنا بشوف كلهم شطار وربحوا للواجب كلهم قاعدة بس مين اللي أسرع من الثاني ساعتها أحسن في الزمن يقول لي بسرعة من 8 الصبح أسرع واحدة بعد ما عدت الدقيقة والله غلطها غير ما تفعل نهاية واحدة بعد ما عدت الدقيقة هي نصها من ربي أنشط أنا اللي بلدها حمرت حتى نسيتها بعد شوية تحمس الآلاف خلاص الصفحة الثانية تجي لهم زي بعض زود الآلاف السرعة المرة الثالثة بعد إيش زي بعض على نفس الروتين كل مرة تبني نفس الفراغ أنا عصبت مثلا إيش زاد نشاطها معناته عندها قدرة هي أصلا نشيطة بس مكسلت لسبب ما ما في حماس ما في رغبة وصلت الفكرة طب كيف أحسب معدل أشوف المرة الأولى سويت المرة الثانية سويت المرة الثالثة سويت كمعدل ما شاء الله صفحة كاملة أشوف أنا المرة الأولى كانت صغيرة بس المرتين الثانية ملت الصفحة صار معدلها قريب على بعض المسلم خلاص؟ لما أنا أحكمها خلال فترة زمنية معينة قد تكون تفعل في لحظة معينة أبطأ من لحظة أخرى خلاص؟ لازم نجيب معدل التغيير معدل التغيير يعني كم كنت كم صرت كم فرقت كم فرقت هذه في كل مرة كم فرقت هذه هي أبغالها المحفظ عشان تكون هذا المعلومة لا تكون في دماغك تحافي قراءات خلاص أبغاكي نجلس كده كلنا مع بعض نشوف كيف نحسب نشاط المزيد بين معدل التغيير بين معدل التغيير تعالوا نشوف أنا عملت this the easy وعرفت السامن start to watch وقرأت القراءات الأربعة يعني زيرو كيف خلاص؟ هيصير مجموعة 17 من ألف وقسمت على ثلاثة هيجع معك بالأهل ستة وستة وستة هذا تعليق دقيقة. في يعني ملاحظة ثانية إذا كان زوجي يصير شيء إيش فيه؟ متى جري متى ما جري؟ اللي أنا بحذفه من هو خمسة وستة وسبعة ثمانية وتسعة إذا حذفته لازم أبدل بداله واحد. خلاص خلاص. لكن إذا كان اللي قبله ذا زوجي ما أضيف شيل خمسة لا ما احنا ما درسنا شيء زي كذا يعني كان الاربع ممكن يكون الرقم جدا طبيعي، في ناس تكون تكتب ويكتب كذا كأنه ايش؟ خايف وما يصدق وطاح بأنها وما طلعت على يدي خلاص شو رح نحط هذا الكلام إيش الوحدة يونت يونت بعدين تلعب إسماعيل أنتوا ناسين الأكتيفيتي كتبتك أكتيفيتي يعني قديش عندنا نشاط هذا قديش عندنا تنظيم هذا قدرة نحول مقدار من الرياكتر البرودة خلال فترة زمنية يونت هذه واحدة كل ما أنت معايا في الأفلام اللي تدرسي إنسان تبدي إن وحدتها في الأخير تبدي إنه تسمعي فيها في الحالة فترة أطلع أصل مرة خلاص أطلع Thank you. الاستي والاستي بقيم هذا بشوف التوظيف الصناعية مزبوطة أساساً إذا بشوف كل مستوى ده الليبر يقول لي إنه المخ synthetic function secretory function executory function إفرازية وإخراجية تصنيعية تصنيعية لديها في الأبيومي إفرازية إخراجية فأبدأ إيش أسيطر على الموضوع من جميع جوانبه وكذا تست السيفيريتي أوف ذا تست بتحدد بمين أعلى من مين عادة لما يكون فيه سيل ديزيز ليفر سيل ديزيز ألاقي مين المرتفع أي إس تي وأي إف تي لكن الأي إف تي أعرف أكثر أمور زي خلاص طب لو تخيلت ممكن نجي إنسان يعمل هذا التستين بعده يجيب فيه مستحيل لأنه لو جاي يشتريهم تعالوا تخيلوا طلع الـ AST مرتفع والـ AST نورمال إيش الأذر ستيب اللي حتصير؟ والنكست ستيب إيش يصير؟ الـ AST مرتفع والـ AST نورمال يشوف الكارت يعني مش تشبه بالكارت والستشتمل عنده مشاكل في الريسكيلات المصر عادي يجي نشيط ويدلع ومبسوط ولا حصل فيها وجع أساسا خلاص؟ طب في حاجة اسمها المايوجلوبين بروتين المصر يتحلل شخص زي الشيكي من جست بين عندنا اشتباه في حالة كارديك ديزيز بناء عليه ما حيطلب الـ AST زائد كارديك انزيم زي كي سي كي ام بي تروبونين احنا مش تبين كمان في نبحة صدرية اضافة للتخطيط اللي حيصير اول حاجة يعني ما امره ما يصير تست واحد غالبا يا بنات وان شاء الله مخكم مستوعب الكلمة هاي غالبا ما اعتمد في تشخيص مريض غالبا لازم في كلينيك بيكتشر لازم اوضح انه هذا الانسان عنده ملامح المرضى الفلاني اللي بناء عليها طلبنا التستات الفلاني تمام؟ في امراض كثيره تتشخص بدون ما نرجع خلاص؟ ممكن نرجعوا الاشعه ممكن نرجعوا كذا وفي كذا انا مو بستحب المختبر بس اقول لك انه لازم ما انسى بالي في يوم من الايام في كلينيك شو وراء مش عايش كده كذا أو كذا أو كذا أو كذا نعم عليه تستمع لي تتعب الشيء الوحيد اللي يعتمد 100% على مختبر ما يقدر الدكتور يشخصه واحد لو مات يعني يفتص الدكتور من طالب المستمع ما يقدر هو السكر السكر يعني ما حعرف هو عنده أي من السكر يعني ترى هايبر جلايسيميا ولا هايبر جلايسيميا بدون ما أحل السكر ساعتها الفيصل في الموضوع مين؟ المختبر تمام؟ كمان المختبر عشان شخص السكر كحالة مو كغيبوبة كحالة مرضية أو لا ما نعتمد على مرة واحدة يعني مو مرة واحدة السكر مرتفع عند واحدة منكم سويتوا حفلة وانبسطتوا وكذا سحبت لها عين كل حلويات ولا ما مسكينة منك ما السكر اللي قلنا عليه شيء يعني أركز في هذه النقطة يعني مو أركز اليوم عملنا تحالي فصائل وتبتعد وصيرت على الموقف من كذا جانب لا وصل عليك رفيق وغالب اللي بنات الناس اللي عندهم دول الناس مزبوط حتى لو كل حلويات ساعتين مش عارف شو غالب بس عمو فجأة كده تجي واحدة ما أكل حل بس نسيت خلال ساعة بعد أن أدركوا قمة التركيز في الدم تقول صايمة تفشعل عليها وتقارنها بدور من رجح الفاست يمكن إن شاء الله حياخذ فيها ثلاث محاضرات إذا ربي أعمل كلمة جاي على السكر كلمة تصفص مظبوط مظبوط من سبيل فشل الأولى دائما وراء كل تحليل في كلينيك بس بقدر المستطاع حول كل الموضوع ليش تحسستك ايش؟ سيطرت كذا مني لا مني لا تستدعي لا طيب يا بنات احنا قلنا طبعا الـ AST هنا مهم في الذبحة خاصة بعدين نجي لـ نفس البنات الحطة كمان في صفحة AST وصفحة AST خلينا نصور على قبل بس الجدول يعني كويس عشان نفهم انت تسوقوا بس ما لا تسوقوا تسوقوا ناقصة عندكم؟ Thank you.